قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة. وهي أي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني جناية. والضرب الثاني شبه عمد، والثالث خطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على البدن أو المال أو العرض. هذه في اللغة التعدي على البدن أو المال أو العرض، ولكنها في الشرع أخص منها لغة، لأن في الشرع التعدي على البدن، تعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فهي في اللغة أخص. وهذا هو الغالب، الغالب أن التعريفات أو الحدود الشرعية أنها أخص من التعريفات أو الحدود اللغوية. غالب أن التعريف الشرعي أخص، أو الحد الشرعي أخص من الحد اللغوي، لكن قد يكون العكس، قد يكون الحد اللغوي أخص والحد الشرعي أعم. مثل الرضاع، الرضاع في الشرع أعم منه لغة، لأن الرضاع لغة مص، التقام الثدي، التقام الثدي أو مص اللبن من الثدي، ولكنه في الشرع أعم، لأنه مص اللبن من الثدي أو شربه ولحوه، فبأي وسيلة دخل اللبن إلى جوف الطفل فإن حكمه حكم الرضاع. كذلك الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، لكنه في الشرع أعم، التصديق المستلزم للقبول والإذعان، لكن تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح. طيب، إذن نقول هي في اللغة في الشرع أخص منها لغة. لماذا؟ لأن التعدي على المال، التعدي على المال في الشرع إما أن يكون سرقة أو غصبا، فإن كان على وجه الخفا فهو سرقة، وإن كان على وجه القهر والغلبة فهو غصب. كذلك التعدي على العرض، إن كان بالقول فهو قذف، وإن كان بالفعل فهو زنا أو لواط، فهو زنا أو لواط. إذن التعدي، قول المؤلف في لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وهو نقول الجناية في الشرع هي التعدي على البدن فقط، خرج بذلك التعدي على المال والتعدي على العرض، لأن التعدي على المال في الشرع إن كان على وجه الخفاء فهو سرقة ولا يقال جناية، وإن كانت بالمعنى الأعم جناية. وأما إن كان على وجه الغلبة والقهر فإنه يسمى غصبا. كذلك العرض، الاعتداء على العرض إن كان بالقول، تعدى الإنسان على العرض بالقول، قال يا زاني يا لوطي يا حماق يا ما أشبه ذلك، هذا قذف، هذا قذف. وإن كان بالفعل فإنه زنا أو لواط، زنا أو لواط. قال رحمه الله: ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، فسق وأمره إلى الله، الذي يقتل مسلما عمدا عدوانا فسق. الدليل على فسقه قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الآية تدل على أنه يفسق، لأن هذا الوعيد إنما يكون للفاسق، هذا الوعيد للفاسق. طيب، يقول: فسق وأمره إلى الله، يعني أنه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال: وتوبته مقبولة، توبته مقبولة. وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن توبة القاتل لا تقبل، من أن من قتل مسلما عمدا عدوانا فإن توبته لا تقبل. واستدل رضي الله عنه بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال إن هذه الآية من آخر ما نزل وهي لم تنسخ، لأن الآية لفظها لفظ خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ، واضح؟ لكن جمهور العلماء على أن توبة القاتل مقبولة كغيره، وسللوا بعموم الآيات، بعموم الآيات الدالة على قبول التوبة، كقوله تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن توبة القاتل، على أن الإنسان إذا تاب من الذنب وأناب فإن توبته مقبولة، واضح؟ وكذلك الأحاديث الواردة في السنة، وهناك أحاديث خاصة منها قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، كان رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض هل له من توبة، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه عليه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة، ليس لك توبة، فكمل به المئة، قتل كمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، فسأل: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى البلد الفلاني والقرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين، اذهب واعبد الله عز وجل معهم، فذهب، وفي أثناء طريقه مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا منيبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، فأنزل الله عليهم ملكا يحكم بينهم أن قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان إلى أرض القرية الصالحة أقرب فهو منهم، وإن كان دون ذلك فهو تابع لملائكة العذاب، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلد أو القرية التي فيها الصالحين، فصار من نصيب من ملائكة الرحمة، هذا يدل على قبول التوبة. طيب، إذن نقول الآيات والأحاديث تدل على أن كل من تاب فإن توبته مقبول، لكن بقي الجواب عن الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما الجواب عن هذه الآية إذا قلنا توبة مقبولة؟ يقول: اختلف العلماء رحمه الله في الجواب عنها على نحو سبعة أقوال، فمنهم من أخذ بعموم الآية، أخذ بالعموم وقال إن القاتل يخلد في النار، وهذا مذهب الخوارج، وهذا مذهب الخوارج، ومنهم من قال إن هذا الذي ورد في الآية وعيد وليس وعدا، ووعيد وليس بوعد، وإخلاف الوعيد ممدوح بخلاف إخلاف الوعد فإنه مذموم، وأشهد على ذلك: وإني إن أوعدته أو وعدت، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إخلاف الوعد مذموم، وإخلاف الوعيد ممدوح. وقيل إن الآية، إن الآية على تقدير، منهم من قال إن التقدير فجزاؤه جهنم إن جزى، على تقدير شرط، وقيل إنها على تقدير استثناء فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يعفو الله عنه. وقال بعض العلماء إن هذه الآية، إن هذه الآية في من استحل قتل المؤمن، يعني هذا الوعيد في من استحل قتل المؤمن، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول، وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، كفر وإن لم يقتل، لأنه حينئذ يكون كافرا إيش؟ بالاعتقاد، لأن الكفر قد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد، فمن اعتقد حل قتل المؤمن كفر، ومن قتل المؤمن يعني يقول أنه يكفر كفر، لأن الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد، فكل شيء مثلا أوجبه الشرع، أوجبه الشرع واتفق العلماء على وجوبه وأنكره الإنسان، قال: ليس بواجب، يعني مما علم بالدين من الضرورة، تركه أو اعتقاد عدم وجوبه كفر. طيب، وقيل إن الآية، إن الآية الذي أو الوعيد في الآية هذا سبب، سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، قد يتخلف لوجود مانع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. فالآية هذه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نقول هذا الفعل الذي هو قتل المؤمن سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. من الموانع أن يكون الرجل له أعمال صالحة، أن يعفو الله عنه وما أشبه ذلك. طيب، وذلك أن الإنسان إذا قتل نفسا، الإنسان إذا قتل نفسا تعلق به ثلاثة حقوق: حق الله ذا واحد، والثاني حق المجني عليه، وحق أولياء المجني عليه. هذه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمجني عليه، وحق لأولياء المجني عليه. حق أولياء المجني عليه يسقط بتسليم نفسه، يسقط بتسليم، إذا سلم نفسه إلى أولياء المجني عليه سقط حقه. وحق الله يسقط بالتوبة. بقي من؟ بقي حق المجني عليه. هذا قال ابن القيم رحمه الله: إذا علم الله عز وجل صدق توبته فإنه يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، يتحمل ذلك يوم القيامة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهي أي الجناية ثلاثة أنواع، الجناية ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. والدليل على حصره على أنها محصورة في هذه الثلاثة الكتاب والسنة. العمد قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. والخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وشبه العمد في السنة، في السنة: ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد، أربعون من ألا إن في قتيل شبه العمد كذا وكذا. طيب، إذن هذه أنواع الجناية: عمد وشبه عمد وخطأ. الذي يقول المؤلف يختص القواد به، يعني يختص القصاص به، هو العمد. إذن هذه الأنواع الثلاثة الذي فيه القصاص هو العمد. طيب، يقول: عمد يختص القواد به، والقواد قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي قصد الجاني الجناية. والضرب الثاني شبه عمد، والثالث خطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. طيب، ثم شرع المؤلف في تعريف القتل العمد فقال: فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا العمد أن يقصد، فخرج بقوله أن يقصد من لا قصد له، كالصبي والمجنون والسكران. فكل من لا قصد له ففعله لا يوصف بالعمد لأنه لا قصد له. إذن خرج بقوله أن يقصد من لا قصد له، كالصبي والمجنون والسكران، فإن عمد هؤلاء خطأ. لكن المذهب أن السكران، أن فعل السكران وأن أقوال السكران كفعل الصاحي وكأقوال الصاحي. مذهب أن السكران حكمه حكم الصاحي في أقواله وفي أفعاله، فيؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال. فلو أن السكران قذف شخصا فإنه يحد، ولو أقر لشخص فإنه يؤاخذ بهذا الإقرار، ولو طلق زوجته يقع الطلاق، ولو أعتق عبده يقع العتق. إذن حكم أقواله حكم أقوال الصاحي، وكذلك أفعاله، أفعاله حكمها حكم الصاحي. هذا المذهب، هذا المذهب. والصحيح أن السكران لا حكم بأقواله، سكران نقول ننظر فيه في أمر أقوال وأفعال، أما أقواله فلا حكم لها، فلا حكم لها. فلو طلق فإن طلقه لا يقع، ولو أعتق فإن عتقه لا يصح، ولو أقر فإن إقراره لا يصح، وهكذا. وأما أفعاله فإن حكمها حكم الخطأ، حكم الخطأ، حكم الخطأ. وعلى هذا فلو قتل السكران، قتل السكران شخصا فإن حكمه حكم الخطأ، بمعنى أنه يجب عليه الدية مش بعد والكفارة، والكفارة. طيب، واضح الآن؟ إذن نقول قول المؤلف أن يقصد خرج به من لا قصد له، كالصبي والمجنون والسكران. لكن المذهب أن السكران حكمه حكم الصاحي. والصحيح أن السكران أقواله لا عبرة بها، وأما أفعاله فحكمها حكم الخطأ، حكمه حكم خطأ، بمعنى أنه لو قتل شخصا فإن هذا القتل يوصف بأنه خطأ، إلا كما قال ابن القيم إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو شرب المسكر ليقتل فإنه يقات في هذا الحال. يعني رجل قال أنا إن أقدمت أنا إذا كنت صاحي لا أستطيع أن أقتل الشخص هذا، لكن إذا سكرت أستطيع أتمكن، فهنا يقات ويقتص منه. والسبب أنه قصد الجناية وهو صاحٍ، قصد الجناية وهو صاحٍ. طيب إذن يستثنى من السكران، يستثنى من السكران من شرب المسكرة ليقتل، من شرب ليفعل، فهذا يقاد. ما سبب خروجه؟ نقول سبب ذلك أنه قصد الجناية وهو صاحب. طيب على المذهب هل يستثنى من ذلك شيء بالنسبة للسكران؟ يعني قلنا خرج به على المذهب الصبي والمجنون، لا خرج به الصبي والمجنون، أما السكران في الآخر. نعم على المذهب يخرج به السكران فيما إذا كان معذورا بسكره، لكن معذورا كيف معذور؟ مثل أكره على شرب المسكر أو شرب المسكر وهو لا يعلم، شرب المسكر وهو لا يعلم. فاهمين الآن؟ طيب نعم. حكم الصبي والمجنون لأنه معذور، ولهذا في كتاب الطلاق ذكروا قاعدة عن قول من زال عقله معذورا، من زال عقله معذورا فإن أقواله لا حكم لها وأفعاله. يعني قاعدة المذهب أو جدة المذهب في هذا الباب يقول كل من زال عقله بعذر حكم الصبي والمجنون في الأقوال وفي الأفعال، أيضا في الأقوال وفي الأفعال، بمعنى أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله حكمها حكم الخطأ. يقول أن يقصد من يعلمه، فلا بد من العلم، من يعلمه آدميا معصوما لا بد أن يعلم أن هذا المقتول آدمي، فلو غلب على ظنه أنه غير آدمي أو شك في كونه آدميا وقتله فإن هذا القتل لا يوصف بأنه عمد، لا يوصف بأنه عمد. مفهوم؟ طيب من يعلمه آدميا معصوما، آدميا معصوما. ومن المعصوم؟ المعصومون أربعة أصناف: مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هم المعصومون. فلو قصد قتل آدمي، قصد أن يقتل آدميا معصوما، فهذا القتل يوصف بأنه عمد. لكن لو غلب على ظنه أنه غير آدمي أو أنه غير معصوم أو شك في كونه آدميا رأى سوادا شك وقتل، فإن هذا القتل عمد أو لا؟ ليس بعمد، ليس. فلا بد من العلم بأن المقتول آدمي وأنه معصوم الدم. نعم. فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أيضا لا بد أن تكون الآلة التي يقتل بها مما يغلب على الظن أن الجاني يموت بها. فلو قتله بآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، فإن هذا القتل لا يصب بأنه عمد، وإنما يكون حكمه حكم شبه العمد. رجل لطم شخصا على وجهه فسقط فمات، هذه الصفعة في الغالب تقتل ولا ما تقتل؟ لا تقتل، لا تقتل. إذن هذا الفعل عمد أو شبه عمد؟ شبه عمد. طيب رجل ألقى على شخص حجرا كبيرا على رأسه، عمد، لأن هذا الفعل يقتل غالبا. إذن لا بد في الآلة التي يقتل بها لا بد أن تكون مما يقتل غالبا، ما يقتل غالبا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. لكن يستثنى على ذلك من المذهب إذا قصده بما يقتل غالبا، يستثنى على ذلك إذا جرحه بما له مور، يعني نفوذ في البدن، إذا جرحه بما له نفوذ في البدن فإن هذا حكم العمد ولو في غير مقتل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وللعمد تسع صور إحداها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن، مثل رجل أتى بإبرة وغرزها في شخص يعني جرحه بإبرة ومات، فإن هذا يكون حكم العمد، هذا عمد. وظاهر الكلام رحمه الله سواء كان هذا الجرح أو هذا الغرز في مقتل أو لا، مثل أخذ الإبرة وغرزها في قلبه، هذا مقتل ولا لا؟ مقتل، هذا عمد ولا إشكال فيه. طيب أخذ إبرة وجرح رجلا مع في يده ومات، قدر الله مات، على المذهب حكم العمد، أن هذا القتل عمد، أن هذا القتل عمد. إذن الآلة على المذهب بالنسبة للعمد، الآلة نوعان، الأولى النوع الأول ما يقتل غالبا، والثاني يلحق بذلك إيش؟ الجرح، ما إذا جرحه بما له نفوذ في البدن فإن حكمه حكم العمد، إن حكم العمد، سواء كان هذا الجرح الذي جرحه في مقتل أو في غير مقتل. والصعيب في هذه المسألة أنه في مسألة الجرح فيه تفصيل، وهو إن كان الجرح في مقتل هذا عمد في القلب، طيب فإن هذا عمد، وأما إن كان في غير مقتل فإنه ليس بعمد. إذن الضابط في مسألة القتل العمد أو لا، يقول الضابط أن يقتل غالبا، أن يكون هذا الفعل يقتل غالبا، ومعلوم أن الجرح في اليد يقتل غالبا ولا لا؟ لا، الجرح في القلب يقتل غالبا. إذن نقول الجرح إن كان في موضع يموت به عادة فهذا عمد، وإن كان في موضع لا يموت به عادة فليس بعمد، بدليل أن القاتل، هذا القاتل لو جرحه في يده ومات المجني عليه وقال لم أقصد القتل فإنه يصدق أو ما يصدق؟ يصدق، لكن لو غرزه في فؤاده وقلبه يصدق، يقول أنا والله ما أخذ إبرة كبيرة أو دقيقة وغرزها في قلبي، يقول أنا والله ما قصدت القتل، لم أقصد قتله، هذا لا يصدق. إذا نقول الضابط في مسألة الآلة قتل العمد أن تقتل غالبا على الصحيح. نعم. قال كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها، في أي موضع من البدن، في أي موضع من البدن على مذهب. طيب قال ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، حتى لو ترك الجرح، لو كان هذا الجرح في غير مقتل وتركه ومات منه فإنه عمد. أي نعم، مثاله رجل جرح شخصا في يده بسكين وجرح في يده، قال المجني عليه خل الدم يصب خل أموت ما نمعالج، وصال الدم سالس حتى فرغ دمه ومات، هذا القتل إيش؟ عمد ولا لا؟ عمد. طيب هذا الرجل قادر على أن يعالج نفسه، يقول حتى ولو كان قادرا، ولهذا ولو لم يداوي مجروح قادر، وقول المؤلف قادر احترازا مما إذا كان المجروح غير قادر، فإن هذا عمد لا شك، مثل أن يجرحه في يده ويحبسه ويقيده، يغل يديه، مثل الرجل أمسك شخصا وغل يديه وربطه وجرحه في يده حتى صار الدم يسيل ومات، هذا القتل لا شك أنه عمد. لكن فيما إذا جرحه جرحا وكان المجني عليه يتمكن من مداواة نفسه، فالمذهب أن هذا القتل عمد حتى لو تمكن. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يصب بالعمد، لأن الحقيقة أن الذي قتل نفسه من؟ المجني عليه، هو الذي فرط. وهذا ونرجع إلى الضابط السابق وهو أن يقتل غالبا، انظر هذا الجرح الذي جرحه الجاني هل يقتل غالبا أو لا؟ نقول لا يقتل غالبا. طيب هذه صورة. الثانية يقول المؤلف الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه، مثقل يعني شيء له ثقل، يضربه بحجر كبير، حجر كبير خرج به الحجر الصغير، لو رجل يمشي وجاء شخص معه حجارة كبر البيضة وضربها في ظهره مثلا، في ظهره ومات، قدر الله له أن سقط ومات، فهذا القتل لا يوصف بأنه عمد لأن الآلة لا تقتل غالبا، لكن إذا كان حجرا كبيرا فهو عمد. قال كلت وسندان ولو في غير مقتل، مثل جخص كان جالسا فأسقط عليه رجل حجرا كبيرا على ظهره ثم مات، فنقول هذا عمد ولو كان هذا الحجر في غير مقتل لأن هذا ما يقتل غالبا. قال أو حال ضعف أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو حال ضعف قوة من مرض، إذا أسقط عليه حجرا حجرا لا يقتل غالب لكن الرجل ضعيف ما يتحمل، يعني هذا الحجر لو أسقطته على رجل قوي لم يمت ولكن هذا الرجل لضعفه وعدم تحمله مات، فإنه يوصف لأنه عمد لأن هذا الحجر يقتله غالبا، أو صغر أو كبر كما تقدم، أو حر أو برد. كيف حر؟ وش دخل الحر والبرد في الحجر؟ لا لا لا أقصد الحجر، نعم يضعف الجسم، نعم يضعف الجسم حتى لو كان قويا فإنه يضعف. قال أو يعيده عليه، يعني الحجر هذا لو ألقاه عليه مرة واحدة لم يموت لكن صار يكرر فإنه عمد، مثل ما لو أمسكه صار يضرب على ظهره يضرب يضرب يضرب في الساعة يضرب على الظهر حتى مات فإن هذا يوصف بأنه عمد. طيب قال أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، هذا معلوم أنه عمد. أو يلقيه من شاهق فيموت، طيب ما حد الشاهق؟ دور دورين ثلاثة. طيب يحتمل أن يقول يلقي الشاهق، قال يمكن ألقيه من عشرة أدوار، يمكن تمر سيارة في أسفنج ويطيح على الأسفنج هذا ولا يجي شيء، نقول هذا الفعل يقتل غالبا، هذا الفعل يقتل غالبا. طيب الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته، يعني أن يلقيه بجحر أسد ولو كان مطلق اليدين أو مكتوفا بحضرته، فإن هذا مما يقتل غالبا، ما يقتل غالبا، واضح. ولهذا يذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما تمكن من جحدر بن مالك تمكن منه أمسكه وغل يديه، غل إحدى يديه لما تمكن منه، أحضر أسدا الحجاج قد حبسه سبعة أيام، حبس أسدا سبعة أيام عن الطعام والشراب، ثم أمسك بإحدى يدي جحدر وغلها وأعطاه سيفا والسيف، ثم أدخل عليه الأسد قال له إن نجوت نجوت وإن هلكت فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، هو أصلا يريد قتله لكن قال بدل ما أقتلك أنا يلا إن أنجيت نفسك هذا نصيبك وحظك وإلا فأنت هالك هالك، يقول فأجلسه في مكان وضعه في مكان ثم أدخل عليه الأسد الذي قد حبس عن الطعام والشراب سبعة أيام، يقول فلما شاهد الأسد صار له زئير زئير، فقفز الأسد ليقتله فقده بالسيف حتى أطار رأسه فنجا فنجا، لكن مثل هذا نادر أو نادر. طيب نادر مع أنه بيد واحدة بيد واحد. طيب أو مكتوفا بحضرته بحضرته، والحقيقة أن مسألة جحر الأسد وتحميه هذه يعني تختلف باختلاف الناس، لكن نقول الغالب الغالب أن هذا يقتل. أو في مضيق بحضرة حية، في مضيق بحضرة حية، وقول المؤلف في مضيق احترازا مما لو كان المكان واسعا فإن هذا لا يصب بأنه عمد. ليش؟ قالوا لأن الحية إذا كان المكان متسعا تهرب، تهرب الحية إذا قابلها آدم في مكان واسع تهرب في الغالب، لكن إذا كان المكان ضيقا فإنها تهاجم لأنها إما أن تهلك وإما أن تهلك، تقول لا ميت إما أن أميته أو يميتني هو سوف تدافع. ولهذا فرقوا في مسألة الحية بينما إذا كان المكان ضيقا أو كان واسعا، لو ألقاه بحضرة حية في مكان واسع فلا يصب بأنه عمد، وإن كان المكان ضيقا فإنه يصب بأنه عمد. قال أو ينهشه كلبا أو حية، يعني يمسكه يربطه يربطه ثم يأتي بكلب ينهش يبدي عظم هذا الكلب فيه حتى مات، هذا عمد. أو حية أيضا، حية تلسعه لأنها ربما قتلته بسمها، أو يوسعه عقربا من القواتل غالبا. طيب هذا عمد. الرابعة صورة، كل هذه صور لقتل العمد. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار، معلوم أنه عمد. طيب ما يحتمل أن ينجو؟ نقول هذا أمر خارق للعادة، كونه ينجو إلى القاه في نار لا سيما مربطا، هذا أمر خارق للعادة. أو ما يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو في ماء يغرقه احترازا مما ألقاه، ما لو ألقاه في ماء لا يغرقه. جاء إنسان لشخص وأمسك وألقاه في ساقية تصل إلى نصف ساقة ومات، يقتل غالبا أو لا؟ لا. كذلك لو ألقاه في ماء وكان هذا الرجل الملقى سباحا ماهرا فلا يوصف بأنه إيش عم. إذن نقول إذا ألقاه في ماء يغرقه احترازا مما لو كان الماء لا يغرقه، أو كان يغرق لكن الرجل سباح. قال لعجزه أو كثرتهما، لعجزه يعني هذا راجع إلى المجني عليه، أو كثرتهما يعني الماء، حتى لو ألقى سباحا ماهرا في ماء فيه أمواج، مثل لما شاهد أركبه في سفينة لما كان في لجة البحر في المحيط ألقاه في الأمواج، قال أنت سباح ماهر انجو بنفسك. نقول في هذا الحال حتى لو كان من أمهر الناس في السباحة فإنه يموت، يموت. طيب قال فإن أمكنه فهدر، يعني إن أمكنه التخلص فهدر. ألقاه في النار قال لا خل أموت، جابها الله النار، قال من حين مللت من الحياة وسئمت خل نموت. فهذا نقول هدر، يعني أنه هذه الجناية لا شيء على الجاني. طيب الخامسة ما ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره، هذا معلوم. قد أو يسد فمه وأنفه، لأنه يموت بانقطاع النفس. أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله، أيضا هذا كله عمد. طيب السادسة ما أشرت بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب، هذا واضح عمد، يحبسه ويمنعه الطعام والشراب، يضعه في سجن ولا يعطيه لا أكل ولا شرب مدة كم يصبر الإنسان عادي عن الطعام والشراب؟ أسبوع الغالب، الغالب ها 3 أيام، يعني بعد 72 ساعة يموت. طيب والأكل أسبوع 40 يوم، في خلاف قيل أسبوع وقيل 40 إذا وجد ماء، لكن بدون ماء. طيب ومع الماء هذا فصل محمد فيه التفصيل. طيب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه، لاحظ شرط تعذر الطلب عليه على من؟ على المجني عليه. أما إذا تمكن من الطلب مثل وضعه في مكان حبس عنه الطعام والشراب لكن يتمكن من الطلب، تمكن يذهب مثلا حبسه مثلا في مزرعة، مو في مزرعة في صحراء ولكن حوله خيام، حوله خيام يتمكن من الذهاب إلى هؤلاء ويطلب منهم الطعام والشراب، فهذا لا يصب بأنه عمد. طيب لأن التفريط من قبل المجني عليه. قال وإلا فهدر. السابعة ما أشار إليه بقوله أو يقتله بسحر، يقتل غالبا بسحر. ما هو السحر؟ السحر قد يكون باستعمال شياطين وما في اللغة ما خفي ولا طف سبب، عند اصطلاح العلماء هو العزائم والرقى، عزائم ورقى تستعمل، واستعماله إما أن يكون عن طريق الشياطين أو عن طريق الأدوية والعقاقير. السحر يقتل غالبا، يقول أو يقتله بسحر يقتل غالبا. طيب قال بعض العلماء رحمهم الله ويلحق بالساحر المعيان، فإن فعله عمد. المعيان الذي يقتل الناس بعينه هذا حكمه حكم الساحر، حكم حكم الساحر. تعرف المعيان يحسد، نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، فهذا الرجل الذي يقتل بعينه، يقتل بعينه يقول حكمه حكم الساحر. ولهذا قال بعض العلماء إن المعيان حكم حكم الساحر، وينبغي بل يجب على الإمام أن يحبسه عن الناس، يحبسه إذا لم يندفع شره إلا بالحبس فإنه يجب عليه أن يحبسه، يعني يضعه في سجن. طيب، قال الثامنة ما أشار المذكورة في قوله أو يقتله بسم. سم واضح، السم يقتل ولا ما يقتل؟ قال بأن سقاه سما لا يعلم، وقوله لا يعلم احترازا مما لو سق سما ويعلم، ترى هذا الشراب هذا عصير البرتقال وضعت فيه سما، هذا واضح الذي قتل نفسه مجني عليه. أو يخلطه بطعام ويطعمه له وهو لا يعلم، أو بطعام أكله فيأكله جهلا. طيب، ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل، لأن هذا مما يقتل غالبا، مثل إنسان وضع على شخص سما فيه شراب أو طعام ومات، قال أنا ما علمت، أنا بس كنت أبيه ينقص بطنه بس ما علمت أن هذا السم يقتل، يقبل ولا لا؟ ما يقبل، لأن السم يقتل غالبا. إذن يا إخوان نرجع للقاعدة السابقة أن يكون الفعل مما يقتل غالبا. طيب، التاسعة ما أشار المشار إليها بقوله أو شهدت بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد، ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله. شهدت بينة بما يوجب قتله من زنا، ما هي البينة في الزنا؟ أربعة شهود، أتى أربعة رجال وقالوا إن فلانا زنى، لكن هل يمكن إقامة البينة في الزنا أو لا؟ صعب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إلى زمني لا أعلم أن الزنا أقيم ببينة، إلى زمني يقول لا أعلم أن الزنا أقيم ببينة. لماذا؟ لصعوبة ذلك، لأنه لا بد أن يشهد هؤلاء الأربعة، أن يشهدوا أن فلانا زنى بفلانة وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا في الحقيقة صعب، يعني هذه الشهادة صعبة. طيب، أربعة رجال قالوا شهدوا، قالوا فلان زنى بهذه المرأة وحكم الحاكم بأنه زان وهو محصن، رجمه، بعد رجمه إياه قال الحمد لله عمدنا قتله، احنا شهدنا كذبا لكن نريد أن يموت على يديك أيها الحاكم، حكم العمد. طيب، ردة قالوا فلان إن فلانا تلفظ بالكفر الكفر، وحكم الحاكم بقتله ردة، ثم قالوا عمدنا قتله، في هذا الحال فعلهم ماذا؟ عمد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن علي رضي الله عنه أتاه رجلان وشهد أن فلانا سرق فقطع يده، ثم رجع وقالوا أخطأنا، يعني في ماذا؟ في الشهادة. فقال لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما. قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن البينة إذا تعمدت فإنها تقتل. طيب، ثم رجعوا الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، فيقاد بهذا كله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. ويختص بالقصاص، هذه مهمة جدا، يختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك فبينه وحاكم عليم بذلك. الآن القصاص إذا اشترك فيه مجموعة، أو إذا ترتب هذا القصاص على فعل مجموعة، فمن الذي يختص؟ نقول يختص مباشر. فمثلا بينة شهدت كذبا، وحاكم حكم جورا، ومباشر جلاد اختص من هذا الرجل وهو يعلم أنه مظلوم. كلهم الآن، كل هؤلاء الثلاثة، يعني البينة كاذبة والحاكم حكم ظلما وهو يعلم كذب البينة، والمباشر للقتل الجلاد هذا قتله وهو يعلم أنه لا يستحق القتل. من الذي بدون تواطؤ من الذي يستحق القتل مباشر، أو يتعلق به القتل؟ نقول المباشر، وإن كان الحاكم متسبب والبينة أيضا متسببة، لكن يقولون القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، يكون على المباشر. طيب، يقول مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك فبينه، وحاكم عالم بذلك، والعلة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. هذه قاعدة يعني تفيدك في أكثر أبواب الفقه. لكن يستثنى من ذلك, يستثنى من ذلك من هذه القاعدة, وهي أن الضمان يكون على المباشر إلا في حالين. الحالة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه, والحالة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية, إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. ففي هاتين الصورتين الضمان على المتسبب. مثال الصورة الأولى, الصورة الأولى وهي إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه, مثاله ألقاه في زبية أسد أو في جحر أسد فقتله الأسد. هنا ما يقول قاتل الأسد لأن الأسد بهيمة لا يمكن تضمينها. كذلك المسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب, مثل الشهود, شهد رجال على أن فلان قتل فلان عمدا عدوانا فحكم الحاكم بقتله وباشر الحاكم بنفسه القتل, هل الضمان هنا على الحاكم أو على الشهود؟ نقول على الشهود. فهنا متسبب ومباشر, لكن المباشرة مبنية على ماذا؟ على سبب. طيب قال وشبه العمد, انتهى الآن قتل العمد. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. شف أن يقصد الجناية هنا يشترك مع العمد, لكن يختلف العمد عن شبه العمد, يختلف شبه العمد عن العمد بالآلة, بالآلة. فسبق لنا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به. فالفرق بين العمد وبين شبه العمد أن الآلة في العمد تقتل غالبا, والآلة في شبه العمد لا تقتل. مثل رجل أمسك شخصا فصفعه على وجهه حتى مات, هذا ليس بعمد, هو قصد الجناية ويعلم أنه آدمي وأنه معصوم, لكن هذا القتل نقول هو شبه عمد لأن الآلة لا تقتل غالبا, لا تقتل غالبا. طيب قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة, إنسان معه عصا ضرب شخصا على ظهره فسقط فمات, هذا شبه عمد لأنه قصد الجناية لكن الآلة لا تقتل. أو لكزه ونحوه بيده, لكزه وش معنى لكزه؟ لكزه بيده مثل البوكس اللي يسمى بوكس. نعم. أو ألقاه في ماء قليل, ألقاه في ماء قليل ومات, نقول هذا شبه عمد. طيب لو ألقاه في ماء كثير عمد. طيب أو صاحب عاقل اغتفله, صاحب عاقل اغتفله, إنسان غافل, غافل رجع إليه صاح واغتفل ومات, مات الرجل يعني من شدة الخوف والهلع مات, هذا شبه عمد لأنها مثل هذا في الغالب يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل, ما يقتل. طيب لو علم من قول المؤلف اغتفله أنه لو لم يغتفل كان عالم فإن هذا لا يصل لا لأنه عمد ولا شبه عمد. طيب إذا أقال أو صاحب عقل اغتفله أو بصغير على سطح فسقط فمات, بصغير, بصغير على سطح ولو لم يغتفله, لاحظ صغير ولو لم يغتفل فإنه إذا سقط ومات في هذا الحال يحكم بأنه شبه عمد. مثل صبي على سطح منزل فجاء شخص واغتفله, واقف الصبي مثل ينظر جدار قصير أو جالس على جدار فصرخ به, هذا بالنسبة للصبي يقتل غالبا, لكن نقول حتى ولو لم يغتفله بالنسبة للصبي أو كان جالس معه ثم صرخ به في هذا الحال يكون القتل شبه عمد. طيب قال وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله, أن يفعل ما له فعله, هذا القسم الثالث من أقسام القتل العمد. مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. خطأ أن يفعل ما له فعله, ما له فعله. طيب ما له فعله إيش معنى ما له فعله؟ يعني الذي له فعله. طيب مثل رجل شاهد شاة في برية أطلق البندقية يظنها شاة تبين أنها آدمي معصوم. هذا الفعل يوصف هذا الفعل ما قلنا القتل العمد وشبه العمد أن يقصد من يعلمه آدميا، هو ده ما علم أنه آدمي، يعني شاهد شاة وأطلق البندقية ثم ذهب ينظر وإذا هي آدمي. طيب ليس له فعله يوصف بأنه شبه عمد. نعم وشوف الآن أن يفعل ما له فعل مثل هذا ليس له فعله في الحقيقة، ليس له فعل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الشاة ملك للغير وليس له إتلاف مال الغير. لكنهم يقولون الخطأ نوعان، خطأ في الفعل وخطأ في القصد، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. إنسان قد يخطئ في الفعل، قد يخطئ في الفعل مع القصد، وقد يقصد لكنه يخطئ في ماذا؟ في الفعل. إذن الخطأ يقولون نوعان، خطأ في الفعل، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. وبهذا تنحل هذه المشكلة، هي أن يفعل ما له فعل. قد يقول قائل ليس له فعل ذلك، مثل رأى رجلا حمامة، رأى سوادا على جدار بيت ظنها حمامة، قال حمامة فلان هذه أبقتلها، فأطلق النار وإذا هو رأس رجل ومات. نقول هل له فعل هذا الشيء؟ لا ليس له فعل. هنا الخطأ في الفعل ولا في القصد؟ في القصد، في القصد، لأنه قصد الحمامة ولم يقصد الآدمي. طيب قال مثل أن يرمي ما يظنه صيدا، أو يرمي غرضا، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل. مثل شاهد شخصا فظنه حربي ثم تبين أنه مسلم معصوم الدم، فهنا نقول هذا الفعل خطأ في ماذا؟ في القصد. هو قصد الفعل لكن لم يقصد عين الشخص. طيب وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله، كيف تصور؟ لو أراد قطع لحم، إنسان يقطع لحم طاحت منه السكين على شخص فقتلته، هذه ما تتصور إلا في السطور. السكين هذه العادية في الغالب لا تقتل، لكن إنسان مثلا جزار جالس يقطع اللحم العظام يكسر عظام ثم سقط منه السطور، تعرف من السطور كبير سكين كبير سقط، وإذا صبي تحت يلعب سقط وقطع رأسه، هذا لا خطأ، هذا خطأ لأنه فعل ما له فعله. تقطيع اللحم له فعله. وكذا عمد الصبي والمجنون، يعني الصبي والمجنون لو تعمدا فإن فعلهما حكم الخطأ. يقول لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ. إذن عمد الصبي والمجنون كخطأ المكلف، وحينئذ عليهما ماذا؟ الدية والكفارة. قال المؤلف فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته كما يأتي، وسيأتي أحكام الكفارة. قال ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن، مثل رجل قتل شخصا قال له ولي المجني عليه أنت قتلت ابني، قال كنت حينما قتلته مجنونا. يصدق إن أمكن، شلون يمكن يكون مجنون؟ جاب شهادة قال أنا والله توي متخرج من الشهر والقتل العام، وأنا العام الماضي في مستشفى أشهر، تعرفون شهاب؟ نعم أي مستشفى أشهر، هذا مستشفى المجانين، مستشفى يسمى مستشفى الأمراض النفسية، يعرف عند العوام مستشفى أشهر. إذا يعني يقولون إذا شافوا شخص مموت قال هذا أفرض يروح لشهر ما. طيب ادعى ولي قال أنت قتلت ابني، فقال أنا حينما قتلته وقت الجنائي كنت صغيرا. القتل متى جاء؟ قال القتل له 5 سنوات. قال أنا كنت صغير، أنا عمري 15 سنة، والقتل قبل 5 سنوات يكون عمره كم؟ 10. يصدق إن أمكن صدق، لكن إن لم يمكن بأن الدعية عليه أنك قتلت، قال قتلت ابني قبل 5 سنوات، قال كنت صغيرا وعمره 40، هنا لا يصدق، لأن هذه الدعوة يكذبها الحس والواقع، وكل دعوة يكذبها الحس والواقع فإنها لا تسمع، مو ما تقبل. شوف فرق عندنا، لا تقبل ولا تسمع. الدعوة قد تقبل لكن يطالب ببينة، طلب ببينة، وأحيانا لا تسمع. التي لا تسمع هي التي يكذبها الحس والواقع، مثل لو قال شخص لآخر، مثل لو قال شخص هذا ابني ادعى بلوغة شخص وعمره المدعي عمره 20 سنة والمدعى عليه عمره 12 سنة، يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأن يعني لو رجعنا لكان الولد هذا أتاه عمره كم؟ 8، وهذا ما يمكن. إذن هذه الدعوة لا تسمع، لكن أحيانا الدعوة تقبل، مثل قال هذا ابني وعمر المدعي مدعي عمره 20 والابن هذا الطفل عمره 10، يقبل ولا لا؟ تسمع؟ تسمع. طيب، ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصد قتله فعليه الكفارة فقط. من قتل بصف كفار من ظنه حربيا، بصف كفار قتل شخصا يظن حربي ثم تبين أنه مسلم، أو أن الكفار تترسوا بمسلمين، يعني أحضروا مسلمين وجعلوهم كالترس أمامهم، وخيف إن لم نقتله إن لم نرمهم فإنهم يهجمون، في هذا الحال يجوز ولا لا؟ يجوز. يقول مالف عليه كفارة فقط لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية. نعم، بقي مسألتان مهمتان. المسألة الأولى قلنا في قتل الخطأ، كلام الفقهاء رحمه الله يقول الخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله، يعني أن يفعل الذي له فعله. فما اسم موصول؟ وإن شئت فقل إنها نكرة موصوفة، يعني أن يفعل شيئا له فعله. فإن فعل ما ليس له فعله فظاهر كلامهم رحمهم الله أنه عمد، أنه عمد، مثل لو رمى شاة لغيره، شاهد شاة لغيره أو طائرا لغيره فرمى، هل له هذا الفعل ولا لا؟ ليس له فعله. طيب، هو رمى شاة لكن أصاب آدميا معصوما ومات، أو رمى طيرا فأصاب آدميا معصوما فمات، فظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه عمد، أن هذا القتل عمد يقاد به وإن لم يقصد قتله، لكنهم رحمهم الله في هذه الصورة نظروا إلى نتيجة الفعل، إلى النتيجة، ولم ينظروا إلى القصد، وقالوا إن هذا الفعل ناتج عن فعل محرم، إن هذا القتل أو هذا الفعل ناتج عن فعل محرم، وفاعل المحرم يستحق التخفيف أو التغليظ، يستحق التغليظ عليه. هذا وجه المذهب في هذه المسألة. إذن يقول إذا فعل ما ليس له فعله فإنه عمد يقاد به، والسبب من العلة في ذلك أنه إذا فعل ما ليس له فعله فهذا الفعل محرم، وفاعل المحرم يستحق العقوبة للتخفيف. ولكن هذا القول الحقيقة فيه نظر، لأنه لا يستوي من يقصد البهيمة، من قصد بهيمة فأصاب آدميا، وبين من قصد الآدمية فقتله عينا، لا يستوي لا عند الله ولا عند الخلق. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، صواب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن فعل ما ليس له فعله بأن قصد آدميا فأصاب آدميا آخر فإنه عمد، لأنه قصد قتل نفس معصومة، وأما إن قصد قتل ما دون الآدمي فأصاب الآدمي فليس بعمد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذن الصواب أن يقال فيما لو فعل ما ليس له فعله، يقال إن فعل ما ليس له فعله فقصد آدميا لكنه أصاب آدميا آخر، مثل قصد زيدا فأصاب عمرا، فهنا عمد، والسبب أنه قصد قتل آدمي معصوم، ولا فرق عند الله بين زيد وعمر القتل. وأما إذا فعل ما ليس له فعله بأن قصد ما دون الآدمي، مثل قصد شاة فأصاب آدميا، فهذا ليس بعمد، لأنه لا يستوي عند الله ولا عند الخلق أن يقتل آدميا أو يقتل بهيمة. بل إذا كان قتل الكافر لا يساوي قتل المسلم فما بالك بقتل إيش البهيمة، قتل البهيمة. طيب مسألة ثانية، قولهم رحمه قوله المؤلف رحمه الله فيما سبق عمد الصبي والمجنون. عمد الصبي حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ، والصبي من دون البلوغ، من كان دون البلوغ. وظاهر كلامهم رحمه الله أن عمد الصبي خطأ مطلقا ولو كان مراهقا، يعني لو له 14 سنة فإنه خطأ، فإنه خطأ. فظاهر كلامه في قوله وعمد الصبي أنه حتى ولو كان الصبي مراهقا، مع أن العلة في كون عمد الصبي خطأ أنه ليس له قصد، والمراهق له قصد أو لا؟ له قصد. لكن خرج هذا أو يجاب عن هذا الظاهر بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فكما أن النائم لو جنى لم يؤاخذ، والمجنون لو جنى لم يؤاخذ، فكذلك الصبي إذا جنى فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ. والأصل في الأنفس الأصل أنها معصومة حتى نتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. وعلى هذا نقول إن عمد الصبي إن حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ. أما البالغ فلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فصل. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن مسيب أن عمر الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وإن لم يصلح فعل كل واحد من القتل فلا قصاص ما لم يتواطأوا عليه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد. تقتل الجماعة، الجماعة يقول المؤلف اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، وذلك لأن الجمع في الشرع أو الجماعة في الشرع هم اثنان فأكثر. وأما في اللغة ففيه خلاف، قيل إن أقل الجمع 3، وقيل إن أقل الجمع كم؟ 2. إذن الجمع أقل الجمع في الشرع 2. ولهذا جاء حديث في ماجة وإن كان في ضعف الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة. طيب يقول تقتل الجماعة أي اثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد منهم فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطأوا. إذن الجماعة تقتل الجماعة بالواحد بأحد شرطين. الشرط الأول التمالؤ والتواطؤ، وإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. والأمر الثاني أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد ولو لم يتمالؤوا، ولو لم يتمالؤوا. فمن الجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين، ما نقول بشرطين، بأحد شرطين. الشرط الأول أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ، تمالؤ وتواطؤ، فيقتلون ولو كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل لو انفرد. مثل 4 رجال تمالوا على شخص أرادوا قتله، أحدهم أمسك، أحدهم يراقب في الشارع، والآخر عند الباب، والثالث ممسك به، والرابع باشر قتله. هؤلاء متمالئون أو لا؟ متمالئون. الآن الذي باشر القتل من؟ واحد. يقتلون جميعا، والسبب أنه حصل منهم تواطؤ وتمالؤ، تواطؤ وتمالؤ. طيب هذا شرط. أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. مثل 3 رجال جاءوا إلى شخص من غير تواطؤ، دخل الأول فطعنه في قلبه، ودخل الثاني فشق بطنه، ودخل الثالث طعنه في صدره فخرجت السكين من ظهره ومات. هنا فعل كل واحد لو انفرد صالح للقتل، صالح للقتل، مع أن كل واحد لا يعرف عن فعل الثاني شيئا، إن لم يحصل بينهم تمالؤ وتواطؤ فيقتلون. فاهمين؟ إذن الجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين، الشرط الأول أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، والثاني أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ على هذا. طيب ما هو الدليل على أن الجماعة تقتل بالواحد؟ نقول الدليل على ذلك أولا مثل ما قال المؤلف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة على ذلك، وإجماع الصحابة حجة. ثانيا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوم قتلوا رجلا قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء، وهذا من باب المبالغة. هذا ثانيا. ثالثا ما يدل على أن الجماعة تقتل بالواحد أن هذا الفعل الذي هو القتل ناتج عن الجميع، عن فعل الجميع، أن القتل حصل بفعل الجميع، فالمباشر بمباشرته والمعين بإعانته، فالفعل الذي هو القتل ينسب إليهم جميعا. وربما أيضا يستدل، وهو وجه الرابع، يستدل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي، فإنه أشكل عليهم وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أكله، فقال هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا، فقال كلوا. فقوله هل أحد منكم أشار إليه، لو أجابوا بنعم لقال لا تأكلوا، فدل ذلك على أن المعين حكمه حكم المباشر، على أن المعين حكمه حكم المباشر. طيب خامسا مما يدل على أن الجماعة تقتل الواحد أننا لو لم نقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل شخصا ويسقط عن نفسه القصاص طلب من يعينه على هذا ويقول شخص تعال اقتل معي فلان لأجل أن يسقط عني القصاص وأعطيه دراهم، فاهمين؟ فينفتح الباب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بنفس، وقتل الجماعة بالواحد قتل أنفس بنفس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. لكن نقول هذا الآية والحديث دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ثم قال رحمه الله وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. إذا سقط القود، يعني لو أن 10 أشخاص قتلوا شخصا فعفى ولي الجناية، الولي عفى، كم يؤدون من دية؟ دية واحدة. ولا نقول على كل واحد دية، ما نقول يجب 10 ديات، لا. لماذا؟ يعني ما الفرق بين هذا وبين القتل؟ ما نقول لماذا في مسألة القتل ما نقول إن العشرة لو اشتركوا في قتل شخص نقتل واحدا قياسا على الدية؟ نقول لا، لأن القتل لا يتبعض ولا يتجزأ بخلاف الدية. فاهمين؟ طيب، ولهذا قال وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية. طيب يقول مالك وإن سقط القود بالعفو، القود قد يسقط بأسباب، منها العفو على سبب، ومنها وجود مانع في القاتلين، مثل 10 أشخاص قتلوا عبدا على المذهب يقاد به ولا لا؟ يقادون به؟ لا يقادون به، لأن الحر لا يقتل بالعبد. هنا سقط القود يؤدون دية واحدة، ينظر إلى قيمة العبد، هذا قالوا قيمته 10,000 ريال، فعلى كل واحد من 10,000. إذن قول المؤلف إذا إن سقط القود بالعفو عن القاتلين هذا ليس على سبيل الحصر. قال أدوا دية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ. طيب وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء. إذا جرح واحد جرح وآخر 100 فهما سواء. أما إن حصل ذلك بالتمالؤ فالأمر ظاهر، وأما إن حصل من غير تمالؤ فلأن فعل كل واحد صالح للقتل. طيب، ثم قال: وإن قطع حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني. رجل قطع حشوة شخص، جاء بسكين وشق بطنه وأخرج أمعاءه، كل ما في بطن أخرجه، ثم جاء آخر وضربه بالسيف على رقبته وجد قطع رأسه، من القاتل؟ الأول، لأن فعل الثاني كلا فعل، ليس له أثر، ليس له أثر. طيب، رجل هو وشخص في سطح عمارة 40 طابق، 40 طابق، فرماه دفعه حتى سقط من هذه العمارة، فتلقاه آخر بسيف، واحد جالس ينظر، يوم قرب من الأرض ضرب رأسه بالسيف، من القاتل؟ الأول. طيب، هو إلى أن قبل أن يصل الأرض حينما ضرب رأسه هذا الرجل ضربه وهو حي، لا يقول يا أخي أنت لو تركت ربما مرت سيارة فيها سفنج وطاح عليها ما جاء شيء، ما أتى شيء، يمكن يحيى، يمكن يحيى. نقول الثاني فعله كلا فعل، وإن كان الثاني حصل القتل به لكن فعل الأول فعل الثاني كلا فعل، لأن هذا الفعل يقتل عادة ويقينا. طيب، ثم قال: فالقاتل الأول ويعزر الثاني. نعم. ومن أكره مكلف على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أي القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما أي على القاتل. ومن أكره، ومن أكرهه يعني أكرهه القاتل، أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. وقول قادر أقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. طيب، يقول رحمه الله: ومن أكره مكلفا، أكره مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، خرج به ما لو أكره صبيا، أكره مكلفا على قتل معين، خرج به ما لو أكرهه على قتل غير معين، كما لو قال أقتل رجلا مكافئ، خرج به ما لو أكره مكلفا على قتل معين ولكن هذا المعين لا يكافئه. كم القيود الآن؟ أن يكون المكره، وقيود المكره أن يكون المكره مكلفا، وأن يكون على قتل معين، وأن يكون هذا المعين مكافئ للقاتل. فقتله فالقتل أي القواد إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما. يعني مثل رجل قال لشخص بالغ عاقل: اقتل زيدا فلانا من الناس، فذهب وقتله، قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، فذهب وقتله. فهنا القصاص إذا لم يعف الولي القصاص عليهما جميعا، على القاتل وعلى من أكرهه، وعلى من أكرهه. لماذا كان القصاص عليهما جميعا؟ نقول: أما القاتل فلأنه باشر القتل، ولهذا قال المؤلف: لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، قصد استبقاء نفسه بقتل غيره فهو الذي باشر القتل. طيب، المكره الذي قال اقتل وإلا قتلت، نقول هو الذي تسبب إلى القتل، الذي تسبب بالقتل، فلولا إكراهه ما أقدم المكره على ما أقدم المكره على القتل. إذن يقتلان جميعا، نقتل المكره ونقتل المكره. أما المكره فلأنه باشر القتل، ولأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. المكره السبب اللي نقتله أنه تسبب ما يفضي للقتل غالبا. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا قصاص عليهما جميعا، لا على المكره ولا على المكره، لا يقتص منهما جميعا. لماذا؟ قالوا: أما المكره لا قصاص عليه لأنه مكره، فهو كالآلة، هو كالآلة، فقد باشر القتل بغير اختياره. وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل، إذن قالوا لا قصاص على المكره ولا على المكره. أما المكره فلأنه لم يباشر القتل، وأما المكره فلأنه مكره على القتل، فهو كالآلة، هو كالآلة. واضح هذا قول. وقال بعض العلماء: وهو القول الثالث في المسألة، يقتل المكره، يقتل المكره، لأن المكره إيش؟ كالآلة. وقال آخرون وهو القول الرابع يقتل المكره، يقتل المكره، والتعليل قالوا لأن المكره هو المباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. إذن هذه المسألة فيها أربعة أقوال، كل ما يخطر على بالك من قسمة عقلية موجودة. طيب، والصحيح فيه في هذه المسألة أنهم أنه يقتص منهما جميعا، يعني أقرب الأقوال أنه يقتص منهما جميعا كما قال المؤلف رحمه الله. طيب، ثم قال المؤلف وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. إكراه، أولا يجب أن نعرف ما هو الإكراه. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد، حمل الغير على ما لا يريد من قول أو فعل، هذا الإكراه، حمل الغير على ما لا يريد من قول أو فعل. مثل مثال القول أن يقول طلق امرأتك، مثال الفعل أن يقول اقتل فلانا، هذا الإكراه. والمراد بالإكراه، مراد بالإكراه هنا في كلام العلماء رحمه الله الإكراه الملجئ، لأن الإكراه تارة يكون ملجئا وتارة يكون غير ملجئ. مثال الإكراه غير الملجئ، قال رجل لآخر اقتل فلانا ولا ترى بعطيك كف على وجهك، إكراه هذا، هل يحل له أن يقتله ليجتنب صفعة الوجه؟ لا. طيب اقتل فلانا وإلا أوبخك، أيضا هذا أضعف من الأول. إذن المراد بالإكراه الإكراه الملجئ، والإكراه الملجئ لا بد له من شروط، من شروط، يعني لا يكون الإكراه ملجئا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يستطيع أن يفعل. والشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفاع عن نفسه، يعني ألا يتمكن المكره من المدافعة. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني ألا يتمكن المكره من المدافعة، والشرط الثالث أن يغلب على الظن، أن يغلب على الظن أن المكره يفعل ما هدد به، لأنه قد يكون قادرا ولكنه إيش لا يفعل، لا يفعل. إنسان معه رشاش وأمامه شخص ما معه شيء، ضعيف، الآن هذا المكره الآن قادر على قتله، قادر على قتله، والمكره هنا لا يستطيع الدفاع. لكن إذا كان الشخص الحامل البندقية هذا جبان، يغلب على الظن أنه يفعل ولا ما يفعل، ما يفعل. طيب، إذن قوله قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، مثل شخص أتى شخص اقتل نفسك، اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني فيحل له أن يقتل نفسه، يحل له أن يقتل نفسه لأنه مكره. والصحيح في هذه المسألة أن هذا ليس بإكراه، أن هذا ليس بإكراه. لماذا؟ نقول لأنه لا يستفيد شيئا بقتل نفسه. وش يستفيد؟ ما يستفيد شيئا بقتل نفسه، لأنه لو لم يقتل نفسه لقتله المكره، بل ربما لو أبقى نفسه لعفى عنه المكره. فاهمين هذه؟ نقول هنا قوله اقتل نفسك وإلا قتلتك، المؤلف يقول إكراه، إن هذا إكراه، لكن نقول الصحيح أنه ليس بإكراه. لماذا؟ أولا نقول لأنه لا يستفيد بقتل نفسه شيئا. شو يستفيد؟ أنت يعني نفسك سوف تموت بفعلك أو بفعل غيرك، فكونه بفعل غيرك خير لك من أن تقتل نفسك. وثانيا أن قتلك لنفسك إزهاق لنفسي يقينا، وكون المكره يقتلك هذا ليس متيقنا، ليس متيقنا. مثل إذا اقتل نفسك وإلا قتلتك، ثم يعني لو قدرنا أن الرجل لما قال اقتل نفسك وإلا قتلتك قال لن أقتل نفسي، أراد أن يصوب البندقية، ثم المكره أخذته الرحمة رحمه ورمى البندقية وقال لن أقتلك، يحتمل هذا، محتمل ولا لا؟ لا محتمل. طيب، ولهذا نقول هذا ليس بإكراه. نعم، أكمل. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر، لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر لما تقدم. طيب، أمر بالقتل غير مكلف، قال صغير مثلا كصغير، قال اقتل فلانا، قال شخص اقتل فلانا، فذهب الصبي الصغير وقتله، على من القصاص؟ على الآمر، على الآمر. طيب، متسبب ومباشر، الضمان على المباشر، نقول المباشر لا يمكن تضمينه لوجود إيش؟ مانع. طيب، لأن المأمور آلة ويمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه. الإنسان مكلف بالغ عاقل جاء إلى شخص أسلم حديثا وقال اقتل فلانا، ويظن أن القتل ما في شيء، فقتل، فالقصاص على الآمر، لأن المباشر لا يمكن تضمينه. نعم. أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل، فقتل المأمور فالقود، أي إن لم يعف مستحقه أو الدية إن عفى عنه، على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. طيب، أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أمر به أي بالقتل السلطان ظلما شخصا، هنا من يعني شخصا لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل، مثل السلطان أو الحاكم قال للجلاد اقتل فلانا فقتل، فالقود على أو الدية على الآمر، على الآمر بالقتل دون المباشر. هنا اجتمع متسبب ومباشر، لكن هنا المباشرة بنيت على السبب، مبنية على السبب، لأن ذكرنا لكم قاعدة مهمة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين. مسألة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، مثل الأسد اللي مثلنا بها أو الصغير. مسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فهنا الجلاد هذا أو الشخص المأمور باشر القتل بناء على السبب، فيحال الضمان على السبب، ولهذا قال فالقود إن لم يعفو مستحقه أو الدية إن عفى على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية. هكذا قال الفقهاء رحمه الله، وقال شيخ الإسلام رحمه الله يعني نظر في هذا الكلام وقال إن فيه نظرا، وأن هذا القول يعني القود على الآمر هذا مبني على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، في القتل المجهول. والصواب يقول أنه لا يجوز أن يقتل، أن يباشر القتل حتى يعلم الجلاد، حتى يعلم أو المأمور جواز قتل، فاهمين؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هذا القول أنه إذا أمر به مكلفا، أمر به من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، يقول هذا مبني على وجوب طاعة ولي الأمر في قتل المجهول، في قتل المجهول. يقول وفي هذا نظر، بل الصواب أنه لا يطاع حتى يعلم إيش جواز أن هذا الشخص الذي أمر بقتله مستحق للقتل، أو كان الإمام عادلا يعني معروفا بالعدل ما يأمر إلا بقتل شخص مستحق، قد شخص مستحق. أما مع الجهالة يعني الإمام ما هو يعني أحيانا يأمر ظلما وأحيانا يأمر عدلا، فإنه لا يجوز الإقدام على القتل حتى يعلم الآمر، حتى يعلم المأمور أن هذا الشخص مستحق للقتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.